مفرط في ذلك، كالذي يأتي إلى لقطة مكة ويجد فيها مبلغ فالتقطه وظل عنده يوم أو يومين ثم عاده إلى مكانه، إذا عاده إلى مكانه وجاءت دابة أكلته لأنه طعام أو خبز فهو ضامن، لأنه نقله عن مكانه، فالمفروض إما أن يأتي بصاحبه أو يتصدق ويضمن لصاحبه، لكن لما عاد إلى مكانه لأن احتمل أن صاحبها عاد فبحث ولم يجد، فهذا كذلك إذا فرط فنقلها عن المكان المطلوب حفظها فيه ثم عاد إليه فالأمانة لغيت فهو ضامن لا يكون أمين في هذه الحالة. نعم. وإن أحرزها بمثله أو فوقه بلا حاجة كلبس خاتم في بنصر فلبسه في بنصر لا عكس، لم يضمن على المذهب لأن تقييده بهذا الحرص يقتضي ما هو مثله. وإن حرزها بمثلها أو فوقه وضعها في حرز مثله أو فوقه، يقود هذا الخاتم ضعه في البنصر فنقله ووضعه في البنصر ثم أثناء النوم سحب منه وصرف، يضمن ولا ما يضمن؟ قال ما يضمن، لأن الفنصر والبنصر حرز واحد يتساويان في ذلك، وإذا قال بلا حاجة حتى لو كان نقله بلا حاجة فألبسه خاتم في فنصر فلبسه في بنصر فعكسه، كلمة لا عكسه لا أدري معناها لعله أو عكسه، لأن الفنصر أحرز من الفنصر. عجيبة حديثون. وإن أحرزها بمثله أو فوقه بلا حاجة ألبسه خاتم في بنصر فلبسه في بنصر، ما يبدو لذلك الله أعلم بنصر بنصر أحرز من البنصر، لا عكسه أو عكسه لا عكسه أيضا لا عكسه لا ترجي على الخنصر المنصر الله أعلم، إنما تعود على قوله وإن أحرزها بمثله أو فوقه لا عكسه، معناته ما أحرزها بدون الحس الله تعود على الأخير عليها، إن أحرزه بمثلها بمثل الحرز أو فوق الحرز ما يضمن، لا عكس ذلك أحرزه دون الحرز فهو ضامن. عرفنا هذه الوديعة، ترى أمورها الوداع كثيرة غالبا يبتلى بها جميع الناس، لما قلنا جميع الناس؟ ليست الوداع شرطا يكون من أجنبي من غريب لك، لا قد يكون في البيت، قد لك البنت والابن أحيان والزوجة ولا الخالد ولا ابن العم ولا الأخ، يقول أنا مسافر خلي السيارة دي عندك ما يطالب هذا، أو ارعى هذه الأغنام أو انتبه لهذه الشجرة، قد يطالب منك يقول عندي نخلات في البيت أرجوك أن ترعاها أركت عندك وديعة، يحصل ولا ما يحصل؟ أغلب الناس مبتلين بالأمانة بالوداع ليس مبتلين، هذه في الأفعال والأعمال، وقد تكون في الأقوال، يا فلان أنا حريص على زيارة فلان وعجزت عنه هل يمكن إبلاغ السلام إليه؟ تقول نعم، وبعدين ما تروح سلم عليه، أديت الأمانة ولا ما أديت الأمانة؟ ما أديت، قد يقول يا فلان جاءته رسالة وهي عندي أحببت أرسلها إليه أخبره أنها هي موجودة محفوظة عندي، لا يقلق، تركته شهر لكن ململ ما وصلت حصل كذا حصل كذا، بعد شهر ذهبت أنت ما أديت الأمانة، أمام الودائع لا تظن أنها مختصرة على بعض الناس، لا هي عامة كثير ما يبتلى بها الناس، عرفنا هذا؟